السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم شبابنا وأخواتنا وكل يوم آية. اتأخرت النهاردة شويتين تلاتة بصراحة، بس كان عندي أخ فاضل أخويا فلسه نازل، فمعلش اتأخرت عليكم. عاملين ايه في رمضان؟ ربنا يا رب يبارك فيك يا رب، ربنا يحفظك. تعالوا كده نستنى بعض 3 مرات صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أخبار برنامج الجواب إيه؟ مش الجواب، شهادة التقدير إيه؟ حد متابع؟ تاني نقعد نسأل كده أخبار البرنامج إيه، ولو حد متابع يقول لي. ربنا رب يجزيكوا خير، الله يحفظك صلى الله عليه وسلم، نفع الله، ربنا يحفظك، ربنا يحفظك، الله يعتقنا وإياكم من النار، الله يعتقنا وإياكم من النار. ها، حد متابع البرنامج ولا انتوا مش متابعين؟ عشان اتخانق معاكم، انا شديد قوي مع الموظفين بتوعي. جزاك الله خير، الله يحفظك. مين متابع؟ مين ما فوتش ولا حلقه؟ جميل جدا، اللهم بارك. طب كويس، جزاكم الله خير. مين ما فوتش ولا حلقه؟ صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك، رائع البرنامج، الله يجزيكم خير، ما شاء الله تبارك الرحمن، روعه، ربنا يجزيك خير. حد لا قالوا شهاده تقدير؟ حد قرر يبقى عنده شهاده تقدير؟ نفعنا الله بك، جزاك الله خيرا، جميل جدا، جزاكم الله خيرا يا دكتور، بحب ربنا يبارك فيك يا محمود، جميل جدا، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، البرنامج حلو جدا، جزاك الله خير، ربنا يحفظكم. طب حلو حلو جميل، يعني اللهم بارك، اللهم بارك، ربنا يعتقنا واياكم من النار، اللهم امين. ربنا يا رب يرحم أبائنا وأمهاتنا يا رب، الأحياء منهم والأموات، عظيم جدا، جزاكم الله خيرا. طيب خلينا نبدأ وكل يوم آية، الله يحفظكم. خلينا نبدأ وكل يوم آية. آية النهاردة بتقول إيه؟ قال تعالى، كان لسه سمعها لكم بالصوت الاول، ايه صلاه جميله قوي. هو طبعا في ايات كتير يعني، بس ايه النهارده فيها امل قوي، وفيها حماس قوي، يعني فيها شد حيلك قوي، وفيها ما تخافش قوي، فيها الاثنين يعني. الله عز وجل يقول، وصله بيحمل، فأنا نفسي إن إحنا نسمعها مع بعض بصوت الشيخ. ها، فاضل حاجة بسيطة، يلا بينا، استنى أشغل الصوت. أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد، يشتغل. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. تاني. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا ما كانوا يعملون. تاني أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. يا شيخ والله، أومن كان إيه ميتا، أومن كان ميتا، فإيه اللي حصل؟ فأحييناه. أومن كان ميتا فأحييناه. الآية دي أول ما تسمعها فكرة إن أنا عمري ما هينصلح حالي، تفتكر دايما إن ربنا بيقول أومن كان ميتا فأحييناه. بعض الناس تقييمه لنفسه إن عمره ما هيتوب وعمره ما هيكون كويس وإن هو لا يصلح للدرجات العلى وإن قلبه عمره ما هيكون حي، وإن وإن متشائم جدا مع نفسه. قال تعالى أومن كان ميتا ها فأحييناه، فأحييناه، كان ميت بقى حي، كان بعيد عن القرآن بقى قريب من القرآن، كان غير ذاكر بقى ذاكر، كان غير تقي بقى تقي، كان بعيد بقى قريب، كان غير مستجاب الدعوة بقى كثير الدعاء ومستجاب الدعوة. أومن كان ميتا فأحييناه، كان متجرأ على الحرام دلوقتي بيخاف وبيتقي الله عز وجل وبيبعد عن الحرام، كان ضميره مش بيأنبه دلوقتي بيأنبه. أومن كان ميتا ها فأحييناه. ومش بس فأحييناه، لا ده بعد ما بقى حي قال تعالى وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الآية دي جميلة، إن في ناس ميتة، كان مدخن وبيشرب مخدرات، كان يعرض مع بنات وبيعمل حاجات حرام معاهم وبيضحك عليهم، كان بيسرق، كان بيزني، كانت بتحب ولد واثنين وثلاثة وعملت حاجات غلط، كان بيضيع صلاة، كان بيضيع صلاة، وكان بيعق والديه، كان ما بيجيش جنب كتاب ربنا وهاجر ليه وقطع للرحم وبياكل حرام، كان كان كان كان كان كان ميت، كان ميت، بل الميت أفضل حالا منه، عمال يكسب سيئات، قلبه مات، قلبه مات تماما تماما. ربنا بقى بيقول عن اللي قلبه ميت ده ممكن يرجع تاني؟ لا، أو من كان ماله، أو من كان ميتا فأحييناه، أحييناه، ربنا سبحانه وتعالى رجع له الحياة، بقى. وكذلك جعلنا في أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. شوف لا مش قادر، مش قادر والله، الآية غاية في الجمال. هو كان مفيش، ميت تماما تماما، كان بعيد تماما تماما، لدرجة ان ربنا سبحانه وتعالى وصفه ان هو ميت ميت. ربنا بقى بيقول للشخص ده اللي هو كان ميت تماما، ميت تماما، ميتا سباتا رقادا تمام، مفيش. الله، أومن كان ميتا ها فأحييناه، ومش بس بقى حي، لا وجعلنا له ايه نورا يمشي به في الناس، عشان خاطر تعرف تنجو انت محتاج يكون معاك نور دايما بتشوف. القرآن نور، السنة نور، الذكر نور، الصلاة نور، معاه نور، فاللي معاه نور يشوف، اللي معهوش نور ماشي في الظلمات ليس بخارج منها، اللي معاه نور يشوف، شوف الحق حق، شوف السنة سنة، شوف الهدي هدي، شوف الاتباع اتباع، شوف الجنة جنة، يشوف النار نار، يشوف خطوات الشيطان خطوات شيطان، يشوف الغلط غلط ويشوف الصح صح. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، لأن هو مش هيفعل على نفسه، ما هو بين الناس، عايز تمشي بين الناس لازم يكون معاك نور عشان تشوف صح، عشان ما تمشيش ورا الناس، لا تمشي صح. وجعلنا له، قال وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ده بقى زيه زي التاني كمان مثله في الظلمات. طيب اللي في الظلمات ده عايز يخرج يمشي يمين ولا شمال؟ ما هو مش شايف، فيخش غلط في غلط في غلط في غلط في غلط في غلط ليس بخارج منها، ما يعرفش يخرج. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. الآية بتقول لك لو انت قلبك مات ممكن تحيا، ومش بس كده، ده انت هيكون معاك نور تمشي بيه وانت ماشي في الحياة بين الناس، لأنك لن تنجو إلا بالنور. الله نور السماوات والأرض، الصلاة نور، والصبر ضياء، النبي صلى الله عليه وسلم نور، القرآن نور، ده النور، ده النور، ده النور. يا شباب، كل واحد بيسمعني، أحسن الظن بربك، وحسن الظن يقتدي حسن العمل. أحسن الظن بالله إن هو قادر على إن هو يحيي قلبك، ويحب إن قلبك أنت يبقى حي تاني. ولما تحسن الظن في ربنا سبحانه وتعالى إن هو هيحيي قلبك، وتمشي في طريق إن هو يحيي قلبك، يحيي قلبك بعد ما كان ميت، أو من كان ميتا فأحييناه، وتعلم واتبع واقرأ قرآن وامشي في الناس بالسنة بالدين، ولا تستسلم للظلمات عشان تعرف توصل. الآية بتقول لك في أمل، في أمل، ربنا قادر على كل شيء، كل شيء. لا اصلا انا بعدت قوي يا ابني، بعدت ايه؟ ربنا بيقول ميتا مش بعدت، ميت. انت لو مش بعيد، انت لو عند ربنا ميت، ممكن ترجع تكون من اتقى خلق الله، بس اشتغل على نفسك. مش عايز اطول عليكم النهارده، بس او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا. شوف مين اللي بيجعل النور؟ ربنا، يمشي به في الناس، هو ربنا سبحانه وتعالى يجعل له النور، بس هو اللي بيمشي في الناس. فرجاء خذ بأسباب الحياة تحيا، وحصل النور قرآن وسنة وصلاة وصبر واتباع، ولا تخلط نور بظلمة فيذهب الله عز وجل النور وتبقى في الظلمة لا تخرج منها أبدا، ولكن كن في النور مع أهل النور، تصل إلى مرضات الله بإذن الله. يا رب يحيي قلوبنا ويهدينا ويتوب علينا، جزاكم الله خيرا، تنسوناش من صالح دعائكم، ويا رب يعتقني وإياكم والسامعين وكل من قال آمين من النار. اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا من النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله، أراكم غدا إن شاء الله، كل يوم آية، السلام عليكم.